طيب يقول المؤلف: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برسالة الرسول كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي يقول إنه رسول، بل قال إنه رسول وإلى الناس جميعا. فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر، ومن كفر بعموم الرسالة فهو أيضا كافر، لأنه ما آمن بالرسالة على ما جاءت به. ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه متبع له. فالنصارى مثلا إذا قالوا: نحن لا نؤمن بأن محمد رسول إلى الخلق، قلنا: أنتم الآن كفر بعيسى، أليس كذلك؟ كفر بعيسى، ونقولها بملء أفواهنا ونريد أن تصل إلى أسماعنا، إنهم كفار بعيسى، وأن عيسى لو خرج لقاتله. والعجب أن محمدا بشارة عيسى ومع ذلك يكذبون به. عيسى يقول: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. مبشرا به، هل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ لا، وكأنه يقول: آمنوا به فهو خير لكم، لأنه بشرهم، والبشارة الإخبار بما يسر. هم يقولون: إن الذي بشرنا به أحمد والذي جاء محمد. الجواب على ذلك من وجهين: الأول، هل تمنعون من تعدد الأسماء؟ اسمه أحمد واسمه محمد كلاهما، ولا مانع. ثانيا، أن الله قال: فلما جاءهم بالبينات، فدل على أنه ليس هناك نبي منتظر. فلما جاءهم، وجاء في الماضي، يعني جاء بني إسرائيل أحمد، لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.